الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين الموضع يا أخي؟ أين الموضع؟ تسأل تفرج لك أنك هذا نحن تأمل أن الجواب يحمل على قدرات الكامل لغاية الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به الجواب من أعيان المهدي. يعني بارك الله فيكم، كنا بسبب المسألة المشهورة المعروفة، وهي هل يدرس قدر سبات على إدراك الوقوع أم لا، والكلام حول هذا، وعرفنا مذهب الشوكاني رحمه الله بأنه بإدراك الوقوع لا تدرك الوقوع. كذلك قال بهذا القول من قبل الشوكاني الإمام ابن خزيمة، وأيضا بعض أهل الظاهر، ونسب إلى بعض العلماء من الشافعية. وعلى كل حال، الراجح قول الجماهير أن الركعة تدرك بإدراك الركوع أو بإدراك تسبيحة مع الإمام في الركوع. واستدل الجماهير بحديث أبي بكر، وعمدتهم في هذا أن أبي بكر دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راجع، فأدركه في الركوع، وعندما سلم الروايات مشعرة أنه سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن متلبسا بالصلاة، لأنه في الحديث فلما سلم صلى الله عليه وسلم انصرف فقال، وفلما انصرف من صلاته قال مباشرة، يدل على الترتيب والتعقيب والصلاة. فأجاب أبو بكر مباشرة، ويستحيل أن أبو بكر يكون متلبسا بالصلاة ويكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له جزاك الله خير صدق ولا تعود، كلمة ولا تعود الصحيح فيها أنها من الإعادة، لأن هناك من روى هذا اللفظ ولا تعود، هناك من رواه ولا تعدو من العدو والخبب والجهل، والصحيح ولا تعد، لا الصحيح ولا تعود، لا تعود إلى الجري والخبر، معناه لأن السعي مما يحفز به النفس فيذهب به في الشعر. يقول يتفضل ولا تعود، يعني تعود إلى ولا تعود إلى الخبر. لا، في رواية ولا تعود، إيه ولا تعود، هذا الركوع ركعة، فهمتني؟ طيب، ولا تعد يعني لا تجري ولا تسعى. طب أنا دلوقتي ممكن واحد يقول اقرأها ولا تعد، إيه؟ من إعادة الركعة يعني، يعني ركعة، لكن إحنا الصواب في هذا ولا تعد إلى الجري والسعي والخبر، لأن احنا قلنا فعل كم حاجة؟ كم شيء؟ ثلاثة أشياء فعل. أول شيء جاء يجري رضي الله عنه، والثاني ركع دون الصف، والثالث اهتدى بالركعة

ورجحه المقبلي. المقبلي يكون من علماء اليمن، صاحب كتاب العالم الشامخ في ذم تقليد الأباء والمشايخ، والأباء يعني الأباء الأباء من المشايخ، ولو كتب نافعة أيضا غير هذا الكتاب رحمه الله. قال ورجحه المقبلي، قال وقد بحثت هذه المسألة وأحطها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكر، اللي هو إيه؟ عدم الاعتداد بالركوع ليحصل ركعة، فالصحيح ما ذهب إليه الجماهير. وقد ألف في هذه المسألة عدد من العلماء قديما وحديثا، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط. قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة مع لفظه، والذي نختاره انتهى. فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء. احنا لا نقول في المسألة أنها إجماعية، إنما فيها نزاع وخلاف وراجح ومرجوح. وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكر، ما اسم أبي بكر يا شباب؟ محمد صلاح. بسم الله، ما اسم أبي بكر؟ جرب جرب الأستاذ جرب محمد صلاح. لا محمد في صفة، أنا أقول في جرب جرب. تمام، أبو بكر نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث خلاص. أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، مشهور بالكنية، مشهور به. سجلوا الاسم لأنه ينسى، سجلوا لأنه ينسى، ومشهور بالكنية أبو بكر، وكنية بهذه الكنية لأنه نزل أبو بكر من أيام الحسن الطائي، شدوه أبو بكر. ما فيش بكر عندكم هنا؟ هو اللي بيستخدم إلى اليوم؟ صح؟ في الحفريات وما إلى ذلك. طيب، يقول من حديث أبي بكر حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يؤمر بإعادة. ها؟ لم يؤمر بإعادة إيه؟ الصلاة بتقام بركعة، بإعادة ركعة، فليس فيها ما يدل على ما ذهب إليه. ليه بقى؟ تعالوا نشوف واحدة واحدة كده، نمشي مع الإمام شوقي. يقول بخاطب الجماهير، بيقول إيه؟ فليس فيها ما يدل على ما ذهب إليه، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم يوصل إلينا أنه اعتد بها. لا، الروايات مشيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا مباشرة، فلما انصرف مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استمع حفزان النفس، هو داخل ينهج، حفزان النفس سمعه. لا شك في تشويش على المصلين، في تشويش على الإمام، بعض الناس يقول إن الله مع الصابرين، يكلم الإمام، بعضهم يقول إن الله مع الصابرين بيتنحى أي حاجة. وبعض الناس بيدخل يجري يقف في المسجد، تجد في المسجد جنبه بسبب خبره وجري وسحب، هذا كله بارك الله بالهدوء كذا، انت ماشي بالهدوء، عليك السكينة ولا مش السكينة والوقار، احنا بنقرا دايما كده، ها السكينة والوقار بالهدوء كده، اهو يدرك الركوع مع الإمام، يدرك الصلاة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأدركوا. وأنت مأجور أصلا، أنت إذا انتويت أنت مأجور، وإذا لم تدرك هذا الركعة مع الإمام لك أجرها وثوابها، لأنك ناوي وحريص ومحافظ ومواظب، لكن جاءك عذر فتأخر. قال تعالوا ننظر أيضا ما في كلام الإمام الشوكاني. في طبعا الإمام الشوكاني في هذا الصفحة والتي تلينا ما ذكر لنا حديث أثر عثمان أن من السنة أن تدب دون الصف راكعا إذا كان الإمام راكعا،

تمام؟ اكتبها عشان نبسط. يجيب لك ثلاث على الطول قلم. يلا تعالى المثال عندنا. سكن أمامك الشيخ أحد يبوني. سكن أمامك. لأن الأخوة الطيبين ونجد تعالى. طيب. يقول هنا نفيع بن هذا أبو بكر الثقفي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إمام من أئمة الشافعية الكبار. الحافظ ابن حجر. يعني في الحقيقة ما أخرجت مصر مثله في العهود المتأخرة. يعني بعد الحافظ ابن حجر ما جاء مثله في مصر. علمه، حفظه، فقهه، وجاهده بين الناس، مؤلفاته. ما تنسوش ان الخليفه في زمانه، السلطان في زمانه لما انتهى من فتح الباري عمل وليمه الخليفه يعني قالوا بلغت 1000 دينار. انت 1000 دينار وزنها كده بالذهب تطلع كام؟ 4 كيلو وربع ده مش بسيط. عيار 24 عشان احتفالا بالكتابه في الباري انه ختم والف وانتهى منه. انه قالوا الفه في 20 سنه. لأنه ما كانش فاضل كل يوم يكتب فيها وفاضل. ده هو قاضي ومحدث وفقيه ومفتي ومستشير مستشار عند السلطة. الناس كلهم على كده. فرحمة الله عليه. يقول حافظ ابن حجر إيه بقى؟ يقول وحجة الجمهور حديث من؟ أبي بكر. وقد عرفت الجواب عن لما يقول إيه؟ يعني من اسمه؟ وقد عرفت الجواب ده من كلام الشوكاني. خذوا بالكم. ده من كلام الشوكاني وقد عرفت ده أسلوب الشوكاني ونفسه. قد عرفت الجواب عن احتجاجين به وقد ألف السيد العلامة شوفها محمد بن إسماعيل الأمير له رسالة وهي عندي في المكتبة في البيت رسالة في هذه المسألة ورجح رجح ماذا الجمهور ده لما تقرأوا كلامي في الصنعاني يقول خلاص مفيش إلا ده نعمل على سبيل المناظرة قالوا كذا قالوا كذا قالوا كذا القائلين بالإعادة قالوا كذا نرد عليهم بكذا رسالة عند إذا تذكرت أو استطعت أن أخرجها إنها رسالة إيه لطيفة أتيكم بها إن شاء الله. يقول وقد ألف السيد العلام محمد بن إسماعيل من؟ ها؟ اللي هو صاحب سبل السلام صاحب له المرام رسالة وأي كتاب للصنعاني على أنصحكم أن تقتنوه. أي كتاب للصنعاني الرسالة الصغيرة للصنعاني كده فيها فوائد. الرسالة الصغيرة من أصغر ما ألف رسالة إيه؟ اللي هي بارك الله فيكم تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد في التوحيد والعقيدة. تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد للصنعان صغيرة لكن مليئة بالفرق. أي كتاب صنعان يطلع أنصحكم أن تقتلوه لأن صنعان يعد من إيه؟ يعني من المجددين للمجددين ويعد بارك الله فيكم من المجتهدين ويأتيك بتحريف في المسائل لم يسبق إليه معنا لفذاذة عقل. وأنتم أنا ذكرت لكم مرة من المرات أنه قرأ كتاب النخبة الحافظ بن حجر فقال لابد أضع نظما على هذه النخبة. فانطلقت يوما من الايام فاشتقت ان اودعها نظاما فتم من بكره ذاك اليوم الى المساء عند وفود اليوم. في يوم واحد نظم نخبه الفكر يوم واحد 211 بيت قصب وسماها قصب السكر. فانطلقتها يوما من الايام فاشتقت ان اودعها نظاما فتم من بكره ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم مشتملا على الذي حواه فالحمد لله لا سواه. نظمها في يوم واحد. هو شاعر من الشاعر حدث ولا حرج له ديوان في الشعر معروف ديوان الأمير الصنعاني مطبوع ديوان في الشعر مطبوع. يقول طبعا له تعليقات على أحكام الأحكام لابن دقيق العيد غاية في الروعة والنفس تعليقات اللي هو بارك الله فيكم أظن سماها العدة على العمدة أو ما إلى ذلك. قال وقد ألف السيد العلامة من؟ محمد بن إسماعيل الأمير. طبعا كان في بداية أمري على المذهب الزيدية وعين طرق ها، فكادوا له كل الكيد حتى أرادوا قتله. الزيدية معروف أن البارود هذا يعني من بعد الألف في بلاد اليمن، بعد القرن العاشر كما ذكر الشوكان، بعد القرن العاشر الهجري البارود هذا موجود في اليمن، فأرادوا قتله عدة مرات، لكن في الحقيقة الله يعني الذي نجى. ومن قبل أرادوا قتل ابن الوزير صنعان أيضا، معنا هذا من الأمير وذاك ابن الوزير من بس إمارة محمد بن إسماعيل صنعان، اسمه على اسم البخاري محمد بن إسماعيل، قال رسالة في هذه المسألة ورجح مذهب الجمهور وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليه، لكن بالحقيقة كتابات الشوكاني في الرد عليها لا تجدي ولا طائلة تحتها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. الإمام الواقع هو المأموم ده يكبر تكبيرة الإحرام الأول وبعدين يكبر تكبيرة الإحرام. لو أول شيء المفترض الحجم اللازم يكبر تكبيرة الإحرام وتندرج فيها تكبيرة الركوع، لا يلزم أن يأتي بالثانية. بس النية متجهة في الإحرام يندرج فيها إيه؟ طيب إن أتى بتكبيرة ثانية للركوع لا بس، لكن الأدنى يندرج في الأعلى. طيب ممكن بس توضيح الأدنى إيه؟ توضيح لحديث عثمان. أيوه الأدنى يندرج فيه؟ حديث عثمان رضي الله عنه إذا أنت ستدب دون الصف من قريب افعل، إنما هتدب من أول مسجد، المسجد كيلو المسجد الإسلام مثلا أو مسجد دعوة، هتيجي من أول هناك وتمشي ممكن نقول الراجل ده مجنون هو ماشي كده بيه. لكن تدب من وراء الصف والبصر مش رافع يعني المسافه كلها. اه لا بس ما احنا بنقول له ما تمشيش المسافه اذا كانت طويله ما يمشيش في هي المسافه يسيره من وراء الصف والبصر. ها بسم الله خلاص انت كنت عايز تقول هذا خلاص ما يلا اهم ثاني الموضوع. ها على قول المنطقي الامام خد فتره لم يقف السكوت سكت يسكت المأموم الذي يظهر لأنه يقرأ المأموم يقرأ إذا كان ساكتا إذا كان الإمام يلتزم به ويداوم على السكوت يقرأ بالفتحة يقرأ. طيب يعني فرض إذا هذا إذا كان المأموم لم يقرأ في الأصل لكن أيضا ممكن أنت تأتي تشرع في القراءة وهو ايه يبدا بالقراءه الثانيه فتضطر الانصات، لكن لو اكملت لا حرج عليك. ها نعم اشترط ان هو لو ضد ركعتان ان هو ما يقوم ينتهيش اللي هو معاه في الصف ولا ممكن لا ما يشترط اشترط ما كانش يعني لانه يعتبر بارك الله فيك ادرك. طب انت الان انت احيانا يا شيخ تدخل والصف مكتمل ورايا دماغك وعايز تصلي ما انتش تصلي لنفسك وتفشل لك. ما هو الحديث فيه تفصيل ده صلاة المنفرد الخلف ايه في تفصيل انت دخلت ما فيش اي فرجة شد واحد الصف ورجع الشد حديثه ضعيف لما انقطع صفا قطع الله مش عايزين بقى دي ولا حل ما عادي لا يكلف الله نفسا يصلي بقى ما يجي واحد معاه خلاص مفيش اشكال. لكن اول صلاته بدا ايه منفردا ومع ذلك صلاته صحيحه. كان لو جاب واحد من اخر الصف وبرضه قطع صف قطع صف نعم لا على طول يتابع ما يكملش واذا ركع فركع بعض الناس تجده واقف والامام ركع في خالف الإمام ولم يتبعه لأن الإمام يحمل عنه إيه الفاتحة أو بعض الفاتحة. لابد من قبلة ولا ممكن لابد من استخبار